وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما سوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.